انا طالب جامعي وبعاني من الاباحيه، شاب من شباب الجامعه في وسط فتن الجامعه وفتن الدنيا كلها، بعاني من الاباحيه، يعني بتفرج على موقع اباحيه ممكن اقدر على نفسي اسبوع اسبوعين بس بعد كده برجع لها تاني، لما برجع لها بكره نفسي وما بكونش طايق نفسي وبحاول تاني ان ابعد بس برضه بفشل. طيب المشكله اللي انت فيها دي يا غالي دي مشكله مئات الالوف من الشباب، مئات الالوف من الجيل بتاعك، اوعى تفتكر. ومعنى انك بعت وبتسال ان انت في قلبك خير، ما هو انت تعبان ليه؟ انت دلوقتي وانت بتسمعني في مئات الاف من شباب قاعدين الوقت قدام المواقع الاباحيه فعلا، هو انت جاي هنا ليه؟ انت جاي هنا لانك انت في قلبك خير، طب اشمعنى انت اللي ربنا وصل لك كلمه دين؟ لان ربنا بيحبك. ساعات اقابل شباب في الشارع اكلمهم اقول لهم ما في 1000 شله مرت عليا، اشمعنى انتوا اللي ربنا بعت لكم حد يتكلم معاكم؟ لان انت ربنا بيحبك، ربنا بعت لك انت رساله، ربنا يعلم ان في قلبك خير. بص حبيبي الغالي، احيان كتير قوي الفشل اللي انت بتبقى فيه مش بسبب انك فاشل، بسبب انك حاطط نفسك في مكان فاشل. انت حاطط نفسك وسط صحبه هي كلها بتتفرج على الحاجات دي، او الموضوع بالنسبه لها عادي، او هي مش مركزه قوي مع ربنا في الصلاه والعباده والصحبه وحفظ القران. حط نفسك في المكان الصح، ده مش مكانك، انت احسن من كده قوي. تاني حاجه اوعى، يعني انا عايزك تجيب ورقه النهارده، ورقة، الورقة دي اي حد فيكم مدمن اباحية، اي حد فيكم مدمن مواقع اباحية، انا عايزه يجيب الورقة دي ويكتب في خانة المكاسب ويكتب في خانة الخسائر. انت كسبت ايه بقى من ورا المواقع الاباحية؟ كسبت لذة سريعة، ماشي كلام جميل جدا، كسبت ايه؟ ايه المتعة اللي انت كسبتها؟ انت عارف كويس قوي ان مفيش متعة، ده ايه لحظة، بعد كده بتبقى عذاب وألم، ويعني بيبقى موضوع صعب جدا. طيب الخسائر بقى، اكتب الخسائر اللي انت خسرتها في الدين، الخسائر اللي انت خسرتها في السيئات، الخسائر اللي انت خسرتها في احساسك مع نفسك، الخسائر الصحية، الخسائر على مستقبلك، اكتب الخسائر. على فكرة ورقة المكاسب والخسائر في المواقع الاباحية، في المخدرات، في الخمرة، في ادمان الحاجات دي كلها هتفرق معاك في حياتك كتير قوي.